لا يقبل الحق، وإذا جاءه الحق يجادل بالباطل يرحل به الحق. ثم بعثنا من بعدهم إيه؟ موسى. بعد الرسل دي تأتي إن شاء الله اللي هي موسى وقومه مع فرعون. قصة موسى وفرعون، تحدي فرعون الشديد لموسى عليه السلام ورفضه نبوة موسى عليه السلام، وإقرار فرعون ما إنه يعلم إنه ما حدث ما كان إلا حق وإن موسى على حق، لكن الكبر أيضا منع فرعون إن هو إيه يؤمن. فيعني يقول ويقول لقوم اتخذتم إله غيري تعبدوا إله غيري، لأن هو لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لهم الشيء ويريد منهم السجود لفرعون. فما وقفنا في الآيات السابقة، ما يستخلص من الآيات السابقة إلى أن وقفنا مع ثم بعثنا من بعده موسى، أولها الحث على التأسي بالسابقين، يؤخذ من الآيات أو تدبر الآيات أو ما يؤخذ من هذا المضمون، مضمون الآيات السابقة اللي قرأناها الأسبوع الماضي في ربع وطبع عليه النبأ نوح. أولها الحث على التأسي بالسابقين في سيرتهم والاتعاظ بأحوالهم. لما تيجي تشوفي أنبياء ربهم وتشوفي ما عانى أنبياء الله عز وجل، وتشوفي أنهم جهلوا بهذا في الله سبحانه وتعالى، صبروا صبرا شديدا على قومهم، صبروا في الدعوة إلى الله عز وجل، لم يصدهم على الدعوة في سبيل الله شيء، لأنهم يعلمون أن هكذا هو الحل المخلص، إنك لو تدعي إلى الله عز وجل كنت مخلصة تستمر في الأمر، والعون من من ربك الذي يعينك على مسألتك هو الله، اللي يعيننا في حياتنا هو الله عز وجل. ولذلك نحن نطلب العون من الله في كل وقت وفي كل لحظة، في تعلم دينك العون على الله، في الثبات على دينك العون على الله، في الثبات في مع القرآن العون من الله عز وجل، في مراجعة كتاب ربي سبحانه وتعالى العون من الله عز وجل، إن الإنسان يتعلم كيف يثبت الوقت وهي بكبرت، لكن بتقول أنا نفسي أثبت على القرآن، نفسي أتعلم القرآن وأثبت على القرآن. هذا حال المرسلين اللي هم استقاموا على الطريقة، والله مرزقنا الاستقامة. إذا يؤخذ من الآية السابقة الحث على التأسي، تتأسي بمن؟ بالصالحين، تتأسي بالرسل. كوني عايزة تتأسي بأحد، لما كوني عايزة تتأسي بأحد تتأسي بمن توسمت فيه الصلاح، مسك على ديني على طاعة ربي فتأسي بهذا. أما إن الإنسان أو الناس دلوقتي بقت تتأسى لهم أسوة حسنة في أحوال كتير، أصبحت أصحاب الدنيا بيتأسوا بأصحاب الدنيا وأصحاب الهوى وأصحاب الشهوات، ما هذه ليس الأسوة الحسنة. إحنا كنساء نتأسى بالصالحين، نتأسى بالأسوة. ثم لنا أمهات المؤمنين أسوة حسنة نتأسى بهم. ولذلك لما تيجي تبص تنظري لحالك كده وتجدي حالك، بعض الناس يرقوا حالي يقول والله يعني بعض الناس بيبقوا على معصية وعلى بعد عن الله عز وجل، لكن بيبقوا راضين بحالهم. تعرفوا ليه بيبقوا راضين بحالهم؟ لأنهم لم يتأسوا الصالحين، لأنهم لم يقرأوا في سير الصالحين، لأنهم لم يدرسوا عشان يشوفوا الأنبياء ما عانوا علشان يشوفوا دعوة ربي سبحانه وتعالى. إذا لما تيجي تقرأي الآيات، أول شيء تستخلصيه أو من الآيات التي سبقت قرأناها في الأسبوع الماضي الحث على التأسي بالسابقين وفي سيرة العبر والعظات، تقضي عظات وعبر من قصص الأنبياء سبحان رب العرش العظيم، يعينك على السير في الحياة. من أعظم العظات والعبر التي نأخذها من قصص الأنبياء الثبات على الحق مهما خالفوك، إنك تقولي على الحق مهما خالفك المخالف، على الحق وتستمري على الحق. هذا أول نقطة تؤخذ ملخصة. النقطة الثانية قيل فيها أن سلاح المؤمن في مواجهة أعدائه والتوكل. لما تيجي تقولي مثلا ليه عليكم السلام على الله، ليكي أعداء، أنت مثلا على طاعة وحد تاني على غير طاعة، مثلا مش راضي بطاعتك، مش راضي بالطاعة اللي أنت فيها، أو مش عايز يعينك على الطاعة اللي أنت فيها، هذا لا يكون لك عدوا. الذي يعينك في مواجهة سلاح المؤمن التوكل، سلاحك في الحياة التوكل. يعني لو إن الإنسان ربنا من عليه خلقه في الدنيا دي ومهما كانوا اللي حواليك مخالفين، لكن انتي ثابته حيث يامرك ربي سبحانه وتعالى. سلاحك ايه في الامر ده؟ ورفض امري الى الله. مهما عملتم، مهما كدتم، مهما فعلتم، انا سلاحي هو التوكل على ربي. تفويض امري الى من؟ الى ربي سبحانه وتعالى. وهو السلاح المؤمن في وجهه اعدائي التوكل على الله. والتوكل على الله احبائي طريق من طرق السعاده، ومن منازل اياك نعبد واياك نستعين. يعني طالما ان العبد كل يوم بيقرا، كم مره بتقرأ اياك نعبد واياك نستعين؟ اقلها 17 مره في قراءتك وصلواتك فردك. يعني اذا بيتي بتقراي اكتر من مره، اكتر مره بتقولي اياك نعبد واياك نستعين. من منازل هذه المنازل اياك نعبده، نعبده، نعبدك يا رب، واياك نستعين، لا نسال لنا عون من الله، لكن اياك نعبد. من عبادتي ليك يا ربي وحدك اني لا اتوكل الا عليك، افوض امري اليك. ولذلك اذا وعى الانسان تفويض امره الى الله عز وجل بتطيب حياته. من توكل على الله كفاه، من توكل على الله كفاه. لما تيجي تجد الانسان امر كله، لو هو فوضتي امرك الى الله تجري في حياتك يسر، وتجري في حياتك سعاده، وتجري في حياتك طمانينه، وتجري في حياتك رضا، وتجري في حياتك رضا بما قسم ربي مهما قدر ليك ربي. تجري تقولي والله انا فعلت الشيء ده، بس انا متوكله على الله اولا واخيرا، انا خدت بس بالاسباب. كل امور حياتك تحتاج الى التوكل. انا رايحه للطبيب علشان عندي شيء، انت رايحه للطبيب عشان عندك شيء. انت رايحه للطبيب كاخذ بالاسباب، لكن انت تتوكلي على الله ان الذي وتعلمي ان الذي يشفيك هو الله. واذا مرضت الذي يشفيك هو الله. في مثلا مساله رايحه تاخذي باسباب عشان تيسر مساله تيسر لك، انت بتاخذي بالاسباب. لكن لو اراد ربي لك ان تيسر في هذه المساله يسرها لك، لان الامر بيد من؟ بيد الله. اذا من اسباب سعاده العبد انه يتوكل على الله كل حياته، يتوكل على الله. يعني يبقى كده مع الله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين الميت في يد المغسل بشكل ايه؟ الميت في يد المغسل بشكل ايه؟ انه لا حول له ولا قوه. ونحن في كل مساله نقول لا حول ولا قوه الا بالله. لن احفظ القران الا بحولك وقوتك يا رب. قلت المعين اتوكل عليك. لا تحميني قدمي الى هذا الطريق الا لو انت يا ربي اعني عليه، لان امري بيد الله عز وجل. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره يا بناتي، لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه، لما تشوف القصه قريش كلها لهم المشركين كانوا بيعملوا ايه؟ جايزه مين اللي يقتفي اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأذى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معه إلا من؟ يعني هم كثرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه من؟ أبو الصديق. لكن كان أمره هو بيقول الصديق لو نظروا أسفل أقدامهم هيرونا. قال له إيه؟ قال إيه؟ ما ظنكم باثنين؟ الله خير، كوني في أمرك كده. ما ظنك بانك في كل وقت لا يتركك ربي لحظه؟ ما ظنك في كل امورك ان اللي بيسر لك الامر ويدبر لك مساله ربي سبحانه وتعالى؟ ما ظنك في عبد فقير وله ملك قوي؟ ما ظنك في رب يملك كل شيء ويعطي كل شيء ولا يحرم العبد حتى لو حرم من المساله يرجعها له عشان يديها له؟ ولذلك نقول سبحان الله، اللهم ارزقنا هذه العباده والتوكل عباده القلب. نأخذ من هذه الآية السابقة، لما كادوا له كيدا شديدا نوح قال لهم إيه؟ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشرائكم وشركاكم. يعني مهما عملتوا لو ربنا سبحانه وتعالى يريد لي هذه المسألة ستكون، لا ربي سبحانه وتعالى يريد أن ينجيني منكم سيكون، فأنا توكلت. هذا المتوكل بيبقى واثق في ربه. المتوكل بيبقى عنده يقين في الله شديد. المتوكل بيبقى عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى. إن ربي طالما العبد توكل على القوي العزيز، توكل على الحي الذي لا ينام، توكل على الحي القيوم الذي قائم على كل أمر، إذن لا يضيع، لا يضيع ربي سبحانه وتعالى أبدا. يؤخذ منها يا بناتي أن التوكل والتوكل عبادة قلبية، محدش شايفه، عبادة قلبية يعني من العبادات التي في القلب، زي بالضبط كده محبة الله عبادة قلبية، والخوف من الله عبادة قلبية، بين العبد وبين الله لا يطلع عليه إلا من؟ إلا رب سبحانه وتعالى، هي عبادة قلبية. فالمطلع على قلبك وثقتك بربك ويقينك بمعيد الله هو ربي وحده سبحانه وتعالى. إذن هذا سلوك الأنبياء، نبي الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم يخرج في الطريق وهو في هذا الخوف وهذا الفزع، وكل مكة، كل مشركين مكة عايزين يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ماذا يقول، ماذا يقول سبحانه؟ إن الله معنا، ومن كان معه ربي معه الفئة التي لا تغلب، والقوة التي تغلب معه القوي العزيز. خلاص فأنا ربي معي، ربي معي، قول له إيه، لا تحزن إن الله معك، ما تخافش، أنت خايفة من إيه؟ ما دام بتتقي الله عز وجل لا تحزني ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين. ولذلك أول ما يؤخذ من دروس وعبر في هذا الركن إلى أن وصلنا بعض الآيات اللي قرأناها، إنه التوكل على الله في كل مسائل حياتك. من غير التوكل على الله يا أحبتي يا أحبائي هنكون تعساء جدا، لأنك لو يعني توكلت على نفسك أو على غيرك، بتروح الإنسان تقوله إيه، أنا توكلت في أنا وكلت الأمر ده ليك، لا، هو الأمر وكل إلى الله، ثم إليك أيها العبد الفقير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لو ربنا سبحانه وتعالى يقدر الشيء ده سيكون، إذا ربنا لم يقدر الشيء، علشان كده لما رد عليهم في هذه الآية وقال فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، اعملوا فيه اللي انتوا عايزين تعملوه، مش مشكلة، أنا أفوض أمري إلى الله عز وجل. جميل يا بناتي إن الإنسان يعرف المعنى ده، جميل إن حياتك تدور حول أن تفوضي أمرك إلى الله عز وجل، جميل يبقى عندك ركن شديد تظن أنه ليس لك غيره، جميل إن الإنسان يبقى في حياته مستغني لله. هو عايز إيه من الناس؟ مالي والدنيا، هو كل اللي يطلب يطلب من ربي سبحانه وتعالى اللي هو كفيه وأكيله. فكفى أن الله سبحانه وتعالى من توكل على الله إيه؟ فهو حسبه يعني إيه؟ كفيه، كفي كل شيء، يكفيك كل شيء، فاللهم أنت وكلنا وأنت حسبنا، توكلنا يا ربي عليك، نرشدك يا ربي أننا توكلنا عليك. يؤخذ من هذه الآيات أحبائي، وهي النقطة الثالثة في قصة نوح، ينبغي للمؤمن أن يطلب، هنا سبحان الله، أن يطلب أجر دعوته من الله فقط، من الله فقط. لو بتدعي إلى الله علشان كده قال لهم أنا إيه، أجمعوا أمركم وشركاء ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، يعني ما تنتظروش حاجة، عملوا كل اللي في بدلكم، كل اللي أنتوا عايزين تكونون بيه وتفعلوا فيه افعلوا ما فيه ما شئتم، وأنا أعلم أن ربي سبحانه وتعالى الذي أرسلني إليكم لن يمكنكم مني أبدا. وهذا القوة من الله بناتي، لما يكون الإنسان قوي ما بيتقوش بالدنيا، مهما كان عندك ولد أو عندك سند في الدنيا، يأتي في يوم من الأيام كله يروح فين؟ كل من عليها فان. إنما من يكون ركنك الشديد وكيلك، من ركنك الشديد وكيلك، مين اللي أنت سبحان الله تتقوي به؟ ربك. أما كوني في لحظة ضعف بينك وبين نفسك لأقول يا ربي، يا رب أنت وكيل، يا رب حسبي الله ونعم الوكيل. هذه يا أمي يا أحبائي فعلها الرسل، فعلها الرسل عليهم الصلاة عليهم. فلما تيجي تفعلي شيء، تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر، أو تعلمي شرع الله، أو تعلمي القرآن، أو اطلبي أجرك من الله عز وجل، خلي أجرك على الله عز وجل. واللي بيطلب أجره من الله عز وجل بيجتهد في الأمر، إنما اللي بيخلي أمره، لأنك لما بتقدمي إلى ربك المفروض أن أنت تقدمي من عندك أفضل ما عندك، مش تقدمي وقت ما ترتاحي تقدمي، وقت ما تكوني مشغولة آخر حاجة تفكري فيها اجعلي دايما هدفك في الدنيا، في هذه الدار الدنيا، في كل يوم مرضات ربي بكل وسيلة يستطيع الإنسان أن يرضي ربي يفعل هذه الوسيلة. النقطة التي تؤخذ وهي التي الرابعة، أن المؤمن مهما طال به البلاء، المؤمن مهما طالت به المشقة، المؤمن مهما طال به العمر، ومهما طال عندك بلاء كتير في حياتك أو في بيتك أو في حواليك أو من الناس، كوني على ثقة إن مهما طالت الدنيا هي لأيه؟ لزوال. ولذلك المؤمن عاقبة النجاة والفوز لا محال. إن يؤخذ من هذه الآيات أن المؤمن عاقبة الفوز والنجاة مهما شدد عليه، بل بالعكس كل ما يشدد على المؤمن، اعلمي أن أكثر الناس بلاء الأنبياء. ثم انزلي بقى الأمثل أو الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، بعد في دينك صلابة وشدة تلاقي نفسك إيه يشدد البلاء، لكن تجد هنا إنسان تاني في معصية شديدة ولا بيجيه أي بلاء، ويقول إيه بقى هذا الإنسان العاصي اللي حياته خالي، أو حتى لو كان بلاء شديد بسيط، يقول إيه أنا ربنا راضي عني، شوف أنا ربنا سبحانه وتعالى ما تجيبليش حاجات تقسمني، مع أن يشدد البلاء على الصالحين، يشدد البلاء يخرج المؤمن من الدنيا بعد الملاءات اللي بتدور بتمر عليه في حياته حتى الشوكة. ولذلك لما الإنسان بيعرف المعنى، لما يجي الإنسان سبحان الله يمتحن بشيء، يتعور يبتلى في حاجة أحزنته في قلبه، في مرض، في فقدان أحبة، يقوم يتزور يتذكر كده يا في يوم قريب لما يلوح فجر الأجر، تحس بطمأنينة لما بيجيلك فجر الأجر كده، يعني إن في يوم قريب هيصعد هيطلع فجر الأجر، هتاخدي أجرك، لن يضيعك أجر أبدا عند الله، لن يضيع أجرك عند الله عز وجل. ولذلك المؤمن عاقبة النجاة والفوز مهما طال به العمر، والكافر عاقبة النصران والنكال. لا تغرن، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا، دول كذبوا بآيات الله، قال ذو ربي فيهم فانظر كيف كان عاقبة الايه المنذرين. انظر دول عاقبتهم، لا بد أن تكون إلى نكال، ولا بد أن تكون إلى خزي مهما طال بهم، مهما علوا، مهما ازدادوا، لكن ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم يقول هؤلاء الذين كفروا فانظر كيف كان عاقبة من المنذرين. ثم يؤخذ من هذه الآيات أيضا أن الإصرار على الكفر والتكذيب بالرسل يوجب الختم على القلوب، كما قال ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات السابقة، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. لما تيجي الإنسان معرض عن الله ومعرض عن أمر الله وعاصي لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصي لأمر الله عز وجل، يمهل، لا يهمل لكن يترك، يطرد، ويعطي ربي سبحانه وتعالى سؤله في الدنيا، ويستجلبهم ربي سبحانه وتعالى، يظل يديهم النعم والعافية والعطاءات، وما ذلك إلا إيه؟ استدراج. فبعد ذلك ماذا يفعل سبحانه ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء المكذبين؟ يوجب المعاصي، توجب المعاصي والكفر والغفلة والإعراض عن الله عز وجل، توجب الطبع على القلب، أعوذ بالله من الشيطان، يطبع على القلب يا بناتي، تجد الإنسان والعياذ بالله عاصي مستمر في معصيته، مهما ذكر لا يتذكر، غافل، لهيته الدنيا، انشغل بالدنيا، لا يستجيب لأمر للرسالة، ولا يستجيب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستجيب لكتاب الله، ولا يستجيب لذلك، تجري قلبه يختم عليه فلا يؤمن أبدا والعياذ بالله، يموت على كده، يموت على كده. لذلك لما تيجي تشوفي هذا سبحان الله ما ذكر في هذه الآيات، كذلك نطوى على قلوب المعتدين، إنه المعتدي الظالم الذي يشرك بالله، المعتدي الذي يخوض في معصية الله، المعتدي الذي لا يستحي من الله، المعتدي هو الذي لا يعرف كيف يحرر نفسه من المعصية، المعتدي اللي ترك ناصيته للشيطان والعياذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعل ربي سبحانه وتعالى على قلوب بذلك الأمر ختم على القلوب فلا تؤمن أبدا، هذا حال أعداء الرسل. ولذلك سبحان الله دايما لما حال الرسل يجي بقى، لما جت القصة التي بعد ذلك، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات، ف فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. تأتي بعد كده الآيات بقى التي تلي ذلك وهي إيه؟ قولي ثم بعثنا من بعدهم إيه؟ بعد الرسل، بعد ظهر بعث الرسل، بعد الرسل دول أرسل ربي سبحانه وتعالى موسى عليه السلام. ماذا كان قول قوم فرعون لموسى كما قال ربي سبحانه وتعالى فرعون وملئه؟ طبعا فلما جاء أم الحق من عندنا ماذا قال؟ قيل فلما جاء أم الحق من عندنا أي أنواع الحق وأعظمها وهي من عند الله، ما أمر ربي بأمر إلا حق، وما نهى ربي عن مسألة إلا حق. ولذلك أنواع الحق وأعظمها هو من عند الله عز وجل. ولذلك هنا سبحان الله قيل لما جاءهم هذا الحق من عند الله على لمن؟ موسى يدعو من التوحيد، يدعو من الله عز وجل. ورسالة الأنبياء كلها أو الدعوة إلى دعوة الأنبياء لا إيه؟ كل الأنبياء يدعو إلى التوحيد. يعني ما في نبي يأتي إلا عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عبدوا الله وحدوا الله ولا تشركوا. إذا كل دعوة الأنبياء تدعو إلى إيه؟ واحدة، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وجاء موسى بما جاء به الرسل السابقين، وجاء موسى في الآيات كما جاء به نوح قبل موسى وبعده الرسل. هم ماذا كانوا رد الحق؟ دائما يكون الإنسان مجادل بالحق، يجادل بالباطل، يكون عندوش فهم للحق، يوم يجادل بالباطل ليضحك به الايه؟ الحق. فهم قالوا إن هذا ايه؟ لسحر مبين، إن هذا لسحر مبين. فيعني لم يكلفهم قبح، يعني قبحهم إنهم أعرضوا وردوا ما أمر ربي وردوا دعوة موسى، إلا أنهم زادوا كمان على ذلك أنهم قالوا ده كل اللي أنت جبته ده سحر، والسحر حقيقته الإيه؟ التمويه، والسحر افترى وكذب، والسحر باطل. ولذلك يعني ده بس هم قالوا مكان إيه؟ جعلوا سحر مبين يعني جلي. من يشوف يعني سبحان الله الإنسان لما يجي مثلا لمسألة يقول أنا على يقين الأمر ده كذا، هو كاذب. هم عملوا كده، قالوا ما جاء به موسى سحر، وادعوا إن هو سحر إيه؟ يعني باين واضح وجلي إنه سحر، مع إنهم كانوا لم يقتبلوا إنه سحر بعد. يعني كان ممكن يرجئ ذلك إنه لما يفهم لما يلاقوا السحر يعني يجد السحر سجدوا لله لأنهم أهل السحر، ويجدوا إن السحر دول سجدوا لله ده مش سحر، إحنا بنقوم بالسحر، كيف نسجد لشيء أتى به موسى؟ والموقف كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، موسى يلقي عصا تلقى في إيه؟ ما يفهم كل هم كل واجب هنا في الآيات إنه لما جاء أمر سبحان الله جمع موسى، يعني قال أتقولون للحق لما جاء سحر هذا ولا يفلح السحر، عمر ما سحر فلح. سبحان الله، عمر ما سحر بناتي في الدنيا فلح. تجد إن الناس اللي هم والعياذ بالله بيعملوا بالسحر تجدهم دايما في كرب وفي إرهاق نفس وفي ضلال وفي عمى، يحدث لهم أشياء في الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأن الساحر كما قال ربي سبحانه وتعالى الساحر إيه؟ كافر، الساحر كافر، فكفر بالله وادعى الساحر الغيب، مع إن الساحر بيسحر بيستعين بمن؟ بالجن، يلتقط خبر من السماء كذبة، يأخذ خبر واحد من السماء وبعد كده يبنى عليه إيه؟ الكذب. فكان الرد هنا في الآيات التي نقرأها، قال موسى ردين عليه بقول ربي، رد ربي بيرد قول ربي وبيرد الدعوة إلى الله عز وجل. ماذا قالوا؟ قالوا أجدتنا لتلفتنا عما وجلنا عليه آباءنا، أنت جئتنا يا موسى عشان نعرض عن الله عز وجل، إذا جئتنا يا موسى عشان نبعد عما وجدنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة الأوثان أو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، أنت أمرنا أن نعبد إله واحد وهو ربي سبحانه وتعالى. وهنا حجة الضالين، حجة الضالين إيه بنات؟ إنا وجلنا آباءنا على أمة، فيصيروا على هدي آباءهم، آباءهم مشركين هيصيروا مشركين كما كان آباءهم. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى وقوله بيكمل هنا الآية تكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني جئتنا عشان يقول لكم يكون لك اسم وعلو يا موسى في الأرض، جبتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء أو الوجهاء، جئتمونا لكي تخرجون من أرضنا كما قالوا كده، وتكون لكم الكبرياء في الأرض يعني العز والعلو، وما نحن لكما بمؤمنين. رفضوا دعوتهم، وكما قال هنا في التفسير وجئتمونا أنتم لتكونوا ولتخرجونا من أرضنا. قيل هذا تمويه منهم وترويج على الجهالة. هم جهلة، لكن ردوا الإيه؟ ردوا العلم الذي أنزل من عند ربي سبحانه وتعالى، وتهييج مش بس هم نفسهم، دول الكبراء، ده فرعون وملئ الكبراء من قومه، عشان كمان يهيجوا إيه؟ عوامهم. إذا فرعون يقول الكلام ده والرؤساء يقولوا الكلام ده، يبقى العوام هيقولوا إيه؟ مثله. فيلغوا الحقيقة وعدم الإيمان بموسى، يحتج به من عرف الحقيقة. فرق شريك بين الإنسان اللي عرف الحق واتبعه والذي عرف الباطل واتبعه، مع إن في فرعون جاله الحق وكان الحق واضح جليل. هذا قيل يدل على عجز مولده عن الإتيان بما يرد القول. يعني مثلا ما أقولوش إيه، لا أنت صدق، أنت قصدك أن أنت بتعمل كذا وكذا، أنت قصدك أن أنت بتعمل كذا عشان، طب قصدك عشان يبقى ليك ينزل عليك، هي نزلت عليك رسالة، يبقى فيه إيه؟ لا، هم كانوا أشد، إنهم شافوا الحق ورفضوه، نظروا إلى السحر وهم يسجدوا ورفضوا سجود السحر، يسجدوا لله وحده، رفضوا وما كان ذلك من باطل، لأنهم أكدوا بعد كده إيه؟ مهما عملت ومهما جبت ومهما ادعيت أن ربي سبحانه وتعالى هو الخالق، قال وما نحن لكما بمؤمنين، يعني مهما فعلتم نحن لا نؤمن لكم، عنادا وكبرا ووحودا وظلما وإرادة العلو لأنفسهم، لأنه ظنوا أن موسى لو جاء جابر هذه الرسالة هو اللي هيعلو، وهم مش عايزين أحد يعلو إيه عليهم، فهم يريدون الإيه العلو، لا يريدون علوا لكن يريدون أيضا إيه علوا وفسادا. يقول ربي سبحانه وتعالى وقال فرعون، ماذا قال فرعون معارضا؟ وقال فرعون معارضا الحق الذي جاء به موسى ومغالبا وتمويها، ائتوني بكل ساحر، هاتوني بقى هنا السحر عشان أشوف حال السحر اللي هو يبتدوا يظهروا السحر كلهم وقوة السحر اللي عندهم. قيل اجتمعت السحر، نادى فرعون في الملأ لكي يجمعوا السحر، يأتوا السحر من كل فج في مصر، أكبر السحر وأعظم السحر اللي عندهم إيه؟ الحيل، حيل السحر، واجتمعوا في صعيد واحد، حتى قيل أن عصيهم من كثرتها كأنها جبال. شوف الكمية الغريبة، وموسى مع عصا اللي بيتوكى عليه، والعصي والعصي اللي هي مع ألقوها اتكومت كالجبل. طب موسى ينظر كده، تخيل إليه من سحرهم، من سحر أنها إيه تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. لكن شوف لما يأتيك بقى يأتيه المدد من الله والأمن من الله، يأتي في موسى أو يظهر موسى، يظهر لموسى هذه العصية التي تتحول كأنها حية تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، مهما شفت منهم أنت الأعلى لأن أنت المؤمن، وألقنا في يديك تلقف ما صنعوا. كل اللي تشايفه الحياة اللي بتجري دي، لو رميت العصية بتاعتك الصغيرة دي هتلقف ما صنعوا. تلقف يعني إيه؟ هتبلعها. عصا موسى تبتلع كل العصا اللي هي الحياة دي، سبحان الله. فلما جاء الصعب قال لهم بقى إيه؟ فلما ألقوا إيه؟ حبالهم وعصيهم، إذا هي كأنها هي حياة تسعى. فقال موسى، شوفي رد موسى عليه، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قيل لهم بذلك يريدون نصر الباطل على الحق. لما جمعوا الناس كلهم في صعيد واحد علشان يروا أمر هذا السحر، كان مقصدهم إيه؟ عشان كل الناس تعمل إيه في موسى؟ ترفض رسالة موسى. ولذلك كان ما كان هذا، كان كل عمل هذا العمل المفسد عملوا واحتالوا به، فإنه عمل قال موسى هو عمل الساحر، وعمل الساحر دايما فاسد لا يفعل. فلما ألقى موسى عصا، شوفي في هذه الآية، فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. هو ما كانش يغرق، شايف عصيان كتير وشايف حياة كتير، هو ما كان يغرق إلا لو أن من الذي قواه من عند الله سبحانه. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. مهما طال الباطل ومهما طال الفساد لا يهم بلادي. مهما كان هناك فساد ومهما على صوت الفساد ومهما اجتاح الفساد أو ظن الإنسان إنك إن هو إيه زاهق يعني إيه إلا زواله. فذلك فلما ألقى موسى عصا تلقفت جميع ما صنعوه فبطل السحر والمحل الباطل خلاص بلعتهم. فين الحياة؟ فين العصية اللي كانت في الأرض؟ يعني فقال هنا في الأمر سبحان الله يا جماعة لما تشوفوا مسائل هذه المسألة الشديدة والخوف الشديد حتى الخوف من نبي الله موسى وهو يرى هذا الكم من السحر. فقال له موسى في ذلك الأمر الله سبحانه وتعالى لا يحق إلا الحق بكلماته بقوله للشيء كن فيكون. فألقي السحرة حينئذ تبين لهم الحق. لماذا تبين للسحرة الحق؟ لأنهم رأوا سبحان الله إن الحياة دي هم يروا إن الحياة دي اللي هم ظنوا أنها حياة هم يروها عصي لكن هم بيسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا إيه هم بيسحروا أعين الناس لأنهم سحرة لكن هم في حقيقة الأمر شايفين العصية إيه عصية. السحر بيشوف عصاية لكن اللي بيراها كأنها حية منتسعة غير يخيل لي. هنا آمن السحرة أن ذلك لا يكون إلا من عند ربي سبحانه وتعالى فتوعاهم فرعون. أول ما شاف فرعون حال السحر هما سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى اغتاظ فرعون فقال فلم يبالوا بذلك وثبتوا على إيمانهم. قالوا لا ضير مش مهم قالوا إن إلى ربنا منقلبون. وقالوا أيضا إنا نطمع أن يغفر ربنا خطايانا نطمع أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا كل خطايانا. ولذلك وأما فرعون هم هنا لما ظهر لهم قوة الحق في الصحراء كانوا في بداية اليوم مشركين وكانوا في آخر يوم إيه؟ مؤمنين. أما فرعون فما زال على باطنه مع أنه شاف الآيات. وهنا يظهر أمر الثبات. لما تيجي الإنسان يكون مثلا في ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالثبات يسأل ربي الثبات حتى المبات. لأن الإنسان ممكن يتزلزل ممكن يفتن ممكن في الدنيا بكل فتن الدنيا الكثيرة دي ممكن الإنسان إيه يتبدل حياته يفتن. فهنا كان ثبات للصحراء ثبتوا على الحق. فما هنا يأتي بعد كده طب من الذي آمن في الجمع ده كله؟ من الأمل موسى بعد ما حدثت هذا الأمر والصحراء سجدوا لله عز وجل وبعد كده قتلهم ولم يقتلهم فرعون؟ قتلهم فرعون وقال لهم برضو هعزلكم. هيعزلهم ازاي؟ قطع ايديهم وارجلهم من خلاف ويصلبهم ويفعل فيهم كل انواع الذل وانواع الايه. قال لم يبالوا بذلك لا ضير لا ضير. فما امن لموسى. مين الامن موسى بقى؟ شوفي لان ربي يمحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون يزول كل الباطل. ورغم أنف الكافر رغم أنف المعتدي فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من من؟ خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم إن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. قيل هنا وما الأمن مع فرعون قال إيه من هم الذين آمنوا مع موسى معذرة فما آمن موسى إلا ذرية. قيل فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه يعني شباب من بني إسرائيل. الشباب كان أكثر فتنة واتباعا للحق فلما رأوا أمام عينهم الحق آمنوا بالله على خوف من فرعون ملئهم أن يفتنهم عن دينهم. يعني هم سألوا ربي سبحانه وتعالى الثبات أن يثبتهم ربي على الدين. وأقول ربي وإن فرعون العالم في الأرض أي إن فرعون له القهر والغلبة فيها. فحقيقة بهم إن هم يخافوا من بطشي. هم خافوا من إيه؟ هم آمنوا بالله لكن الإنسان بيؤمن بالله لكن يخاف من بطشي بإيه؟ من الظلم. يخاف من الظلم إن هو يعلم إن هذا الرجل أو فرعون له بطش شديد. ف خصوصا سبحان الله اذا كان هذا من اذا كان فرعون من المسرفين وكان فرعون من المسرفين. فقيل اي ان اهل شباب بني اسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم من ربنا سبحانه وتعالى. الانسان يبتلى بالخوف يوم ربنا سبحانه وتعالى ربي يثبت الايمان في قلبه فيثبت كما ثبت شباب قوم موسى فثبتوا على الحق. وقال فحقيق بهم أن يخاف البطش، وخصوصا أنه كان من المصرفين أي المتجاوزين للحد في البغي والعدوان. لما تيجي تقولي أصل الشخص ده ظالم لا يراعي الله عز وجل، يبقى على الأقل القلب يبقى فيه نوع من إيه، من خوف إنه هيؤمن بالله، لكن يبقى عنده خوف من إن الإنسان ده يبطش بيه أو يفعل إيه أو يفعل فيه أسرته أو كذا أو كذا. يبقى هنا هكذا كان فرعون أو كان يفعل فرعون مع قوم موسى. قال ماذا قال بقى فرعون على في قوم موسى؟ أرسل قتل إيه ونستحي نساءهم، يعني كان فقط مش هو بس، كل كان يفعل فيه وفي أهلي وكذا. لكن الشباب هؤلاء أقبلوا على الحق وانقادوا للحق. قيل يقول السعدي في تفسيره بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر، بأنهم بسبب مكثوم الطويل في الفساد العقيدة فإنهم أبعد عن الحق، لأنه اتربى إن وجدنا أباءنا على أمة. لكن لما يجد إنسان سبحان الله يكون كده، عشان كده دايما أقول للبنات الصغيرين دول وإنتوا جالسين في المجالس ما تتخيروش تبقى جالسين براسكم ورا واحدة طويلة، أنا ما شوفكم وإنتوا قاعدين تخبوا راسكم، لا اسمعوا وانتبهوا وعرفوا الحق، لأن ده اللي هيفيدكم في كبركم. لو ما ترباش الإيمان في قلوبكم، أنا شايفة اللي ورا أمل مستخبية ورا أمل بتاع براسها كده، أنا شايفها يعني. فعايزة أقول لكم يا بنات، إذا ما ترباش الحق في القلوب إذا ما ترباش الحق في القلوب، لا لا اثنين مش واحدة صغيرة وراكي واحدة أيوة، تربى القلوب إذا جن. لو عايزة تربي الإيمان في قلب بنتك أو ابنك، ربي من الصغر، فهمي من هو الله عز وجل، ربي حب الله في قلبه، ربي زودي الإيمان بأنك تعيني على طاعة ربي سبحانه وتعالى، ما تعينوش على المعصية، ما تديلوش فرصة أنه يزداد في المعصية، اديله حجمه من الطفولة أو كذا، لكن خلي بالك مع المراعاة أنه لازم يعرف من هو ربي سبحانه وتعالى ويتأدب مع الله عز وجل. ولذلك هنا الشباب كانوا أكثر انقيادا، ليه؟ لأن أثر الأمر في قلوبهم. وقال موسى موصيا لقومي بالصبر، يعني موسى قال لقومه إيه؟ استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض المن يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة لمن؟ للمتقين. فكانت دعوة موسى إلى أهله بالصبر وبالثبات على الحق اللي هم الأمن مع موسى. يا قوم يقول موسى لهم، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكل. دعوة تاني للتوكل، نبي الله من تكلمنا عن التوكل نوح على الله توكل. هنا أيضا موسى يقول لقومه أو لأهلي إذ كنتم آمنتم بالله ودخل إيمان في قلبكم، خلي بالكم فوضوا أمركم بها إلى الله عز وجل، فعليه توكل إن كنتم مسلمين. خلي بالكم هنا الإسلام يعني تفويض أمرك إلى من؟ تسليمك لله سبحانه وتعالى، إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا، بس طلبوا طلب ماذا؟ ماذا هذا الطلب؟ توكلوا إن كنتم مسلمين، اعتمدوا على الله والجأوا إليه واستنصروا بالله عز وجل، اسألوا النصر من الله، اسألوا التأييد من الله عز وجل. فقالوا ممتثلين لهذا الأمر، على الله توكلنا لنا عن غيره حتى نتوكل عليه، على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني إيه ونجينا من إيه؟ برحمتك من القوم الكافر. طلبوا طلبين، الأول يعني أي لا تسلطهم علينا، شوفي النقطة دي، ربنا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، معناها إيه؟ أي يا ربي لا تسلطهم علينا فيفتنونا أو يغلبونا، يفتنونا بديننا أو يغلبونا فيفتنون. ازاي هم لو غلبوا يفتنوا؟ هيعتقدوا احسنتي، هيعتقدوا ان هم اللي حققوا النصر، يبقى لان هم اللي هم الغلبه يبقى ان هم اللي على الحق والمؤمنين ليسوا على حق. فسالوا ربي سبحانه وتعالى انهم بس ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم وما يجعلش هؤلاء المشركين او اعداء الله فتنه لهم في دينهم، يفتنون في دينهم او يصدوهم عن دينهم، وفي نفس الوقت ما نسلمش عليهم حتى لا يفتنوا ان احنا معانا النصر ومعانا الغلبه، مع ان انتوا بتقولوا ان انتوا المؤمنين فيفتنوا فيه. ولو كانوا على حق هيقولوا ايه؟ هؤلاء المؤمنين لو كانوا على حق ما غلبوا، لو كانوا على حق ما انتصرنا، يبقى اظن انهم انتصروا بايه؟ باحقيتهم لذلك. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، يعني ايه؟ يا رب نجنا من هؤلاء الكفر حتى نسلم من شرهم وحتى نقيم ديننا، هكذا في تفسير الآية، على الوجه الذي نتمكن به من إقامة شرائع وإظهار شرائع من غير معارض ولا منازع، كما قيل في تفسير القرآن. وأوحينا إلى موسى وأخيه، يأتي بعد ذلك انتهى الحوار الذي بين موسى وبين إيه إلا أمنه. ثم تأتي المرحلة أوحى ربي إلى موسى، ماذا أوحى ربي إلى موسى وأخيه؟ اللي هو سأل ربي سبحانه وتعالى يقول له إيه؟ وزيرا من أهلي هارون أخي أشكر لي أسري وأشرف لي أمري كي أسبحك كثيرا. وأوحينا إلى موسى وأخيه حين اشتد الأمر على قومهما من فرعون، وحصلوا حرصوا على فتنتهم عن دينهم، يعني حرص فرعون وقومه ان يفتن مين؟ فرعون موسى ما ومن معه على دينهم. فربنا سبحانه وتعالى اوحى الى موسى عليه السلام قال له ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني خرجوش من بيتكم، خليكم قاعدين، بس شرط حين اشتد الامر على قومه قوم فرعون وحرصوا على فتنتهم في الدين، فقال الامر من السماء، أي مروهم أن يجعلوا لهم بيوتا يتمكنون منها من الاستخفاء، قعدوا في بيوتهم، واجعلوا بيوتكم قبلة، مش بس مستخبين وقاعدين في البيوت، لا صلوا، لأن استعينوا بإيه؟ صلوا. إن حاجتين الإنسان يستعين بهم في الشدائد، أعظم شيئين في حياتك تستعين بهم الصبر على البلاء، ولا تنقطع صلاتك. ولذلك وأي اجعلوها، اجعلوا بيوتكم دي محلا تصلون فيه حيث عجزتم من إقامة الصلاة في دوركم أو بيعكم أو الأماكن اللي توصلوا فيها، وأقيموا الصلاة، يعني أدوا الصلاة بحقها، أقيموا الصلاة زي ما ذكرنا في الأسبوع قبل الماضي بشروطها وبأركانها وبواجباتها ومستحباتها في وقتها، المطلوب إن هي إيه الشروط وإيه الواجبات لابد أننا نتعرف عليها كلنا عشان نؤدي الصلاة حقا، لأن أقوم على الصلاة حق القيام. لماذا الصلاة؟ قال قيل لأن الصلاة معونة في كل أمور حياتك، إذا حاز بك شيء، إذا اشتد عليك مسألة قومي صلي، إذا حصل بلاء في حياتك قومي توضئي وقومي صلي، لأن الصلاة هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد به الأمر كان إيه؟ يفزع إلى الصلاة. ولذلك وكان يقول بقى بعد روحي إنها راحة رحنا بها يا بلال، قم يا بلال أزل رحنا بالصلاة يا بلال، يوم يدخل الصلاة في مناجاة مع الله عز وجل يقرب منها وقد إيه؟ وسل أو وسل قلبه. هنا يقول سبحان الله في الآية التي تلي ذلك بعدما جعل بيتهم قبلة، قيل الصلاة معونة على جميع أمور الأول، اللي بيصلي صحيح واللي صلاة بتكون قرة عينه فعلا هيجد له مخرجا من كل ضيق بالصلاة، استعينوا الصبر والصلاة وإنها لكبير إلا على من؟ على الخاشعين. معونة على جميع الأمور. وبشر المؤمنين، بشرهم بإيه؟ إنه مهما يمؤمن ضاقت بك الدنيا، مهما يمؤمن عسرت عليك أمورك، ومهما يمؤمن كان في بلاء في حياتك، ومهما يمؤمن كان هناك عسرا شديدا في حياتك، أبشر بشرة من الله عز وجل. البشرة دي فيها إيه؟ لأن البشرة دي ربنا سبحانه وتعالى قال له بشرهم بشر المؤمنين بإيه؟ بالنصر وبالتأييد وبإظهار الدين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وحين اشتد الكرب وضاق الأمر، بعد ما اشتد الأمر جدا على موسى وقومه، أتى الفرج من عند الله في أمتع ما يمكن الإنسان يتصور، يعني الإنسان سبحان الله ما يجي في مخيله كده، يأتي الأمر إلى موسى واشتد الكرب على موسى، أول حاجة دعا عليهم قبل ما يخرج من مصر، ودعا عليهم قبل ما قال ربي فيه فأوحينا إلى موسى أن اضرب. الآية التي تري ذلك إن في قول ربي سبحانه وتعالى بعد وبشر المؤمنين، وقال ربنا إنك، موسى بقى يدعى عليهم بقى، قال ربنا إنك آتيت من؟ فرعون وملأه إيه؟ زينة يتزينون بها من حلي وثياب وبيوت مزخرفة ومراكب فاخرة وكل متاع الدنيا وخدمة، ما تشوفي كده اللي هو كان فرعون وحاله وقدمه وكذا وكذا، تلاقي عنده كل إيه؟ الدنيا، فتحت له الدنيا وأموالا فوق ذلك، الأموال اللي هي الأموال أموال هائلة عظيمة، يعني في قال له في الحياة الدنيا، ربي انت اديته في الحياة الدنيا ده، يا ربي أنا أسألك ليضلوا عن بعد كده هم يعني الحاجات دي أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الضلال. يبقى عنده الإنسان مال لكن يستعين بها على إيه؟ الضلال والإضلال. يعصي ربي يبقى عنده مال يوم يعصي ربي بالمال، وما ليس هذا فقط، ويعين الناس على معصية الله عز وجل بذلك المال. يبقى أضله ضله وأضله، فهو بقى دعا لهم أنهم إيه؟ ربنا اطمس على أموالهم. اطمس على أموالهم يعني إيه؟ اتلف عليهم، أو إما تلف الأموال، إما يكون بالهلاك، وإما يجعل حجارة غير منتفع بها. بدل الأموال يا ربي، أموالهم اللي هم مغرورين بيها ومتكبرين بيها ومتعالين بيها وبيفعلوا كذا وكذا، يا ربي اهلك لهم هذه الأموال. فهنا سبحان الله، واشدد على قلوبهم، يا يعني اشدد على قلوبهم، اجعلها قاسية، اجعل قلوبهم قاسية، نسأل الله العفو، قصيها يا رب. وأصعب بلاء عند الإنسان أن يكون قلبه قاسي. القلب القاسي يا بناتي إذا ذكر لا يتذكر، القلب القاسي لا يكون رحمة فيه، في قلبي رحمة لغيره، القلب القاسي لا يحب إلى نفسه، القلب يعني صفات القلب القاسي، القلب القاسي لا يعرف أمر ربي، القلب القاسي إذا غابت عنه أي عبادة من العبادات لا يبالي، القلب القاسي إذا قام للصلاة لا يعي ما يقول، القلب القاسي إذا قرأ القرآن وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، مش فاهم ومش عايز يفهم، نسأل الله العفو والعافية. اطمس على كما قال واشدد على قلوب أي قصها. وأعظم قسوة في القلب كما قال موسى في هذا الدعاء، فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. ده الحصر، هو ده الحصر يا رب، ما يؤمنوش بيك يقولوا أمنا بالله إلا ساعة ما قع عليهم العذاب، وإذا وقع عليهم العذاب يبقى خلاص لا ينفع نفسا إيمانها، لا تكون أمانة من قبل أو كسبت فين في إيمانها خير. إذن كانت دعوة موسى استجيب لهم، فإن ذلك غضبا عليهم حيث تجرؤوا على ما هو غضب. ليه؟ مش لنفسه. الإنسان لما بيجي يغضب يغضب على التجرؤ على محارم الله، أو بيغضب إن مثلا شيء واحدة مثلا شايفاها مقصرة في حق الله بيغضب، الغضب لله. هكذا فعل موسى، تجرؤوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدوا عباد الله عن طريق الله. ولكمال معرفته بربه، موسى عارف رب من هو الله عز وجل، يعلم أنه سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان له. اللهم زدنا إيمانا، اللهم زدنا إيمانا والحقنا بالصالحين. ماذا قال ربي يا حبيبي؟ كن بقى الإنسان مؤمن وبيدعو، بيستجيب ربي للمؤمن. فكيف إذا كان هذا نبي الله موسى كلم الله قال له ربي قد أجيبت دعوتكما؟ إذن كانوا اثنين هم، هذا دليل أن موسى يدعو هارون يؤمن عليه. موسى يقول يا رب يا يفعل فيهم كده، يا رب تفعل فيهم. لما تيجي مثلا تلاقي إنسان ظالم أو سيء وأنت بتدعي على مثلا إنسان ظالم أو كذا بتدعي، واللي غيرك يقول إيه؟ آمين، ويستجيب ربي لهم الاثنين. فقد أجيبت دعوتكما، هذا دليل أن موسى يدعو هارون يؤمن على دعوته. إن لأنه وإن الذي يؤمن، الذي يؤمن يكون شركا للداعي في ذلك أو شريكا للداعي في هذا الدعاء، هو شرك. أما على الدعاء يقول وأنا كمان يا ربي بقول زي ما بيقول موسى، هكذا كان أقول أهو. فاستقيم طلب منهم ربي الاستقامة. استقيم يعني استقيم على الدين. أعظم شيء في حياة أي عبد إن يسأل نفسه كده، هل هو مستقيم على الدين؟ هل هو مستقيم على الدين؟ وأن استقاموا على الطريقة لأسفلناها. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا الإنسان مستقيم على دينه لا يخاف حتى الموت، حتى لو حصل له في حياته كده كبوة أو بلاء لا يخاف، إذا كان مستقيم على دينه ربنا سبحانه وتعالى، إذا كان مستقيم على دين ربنا سبحانه وتعالى يطيب سؤله ويعينه وينصره ويؤيده ويحفظ ذريته ويعطيه من الخير ما لا أبدا ما لا يتصور أن يعطيه أحد مثل ذلك الفضل. فاستقيم على دينكم واستمروا على دعوتكما ولا تتبعان سبيل الذين يعلمون. بيقولهم إياكم أن أنتم تتبعوا سبيل الجهال، أهل الضلال المنحرفين عن الصراط المستقيم المتبعين لطرق الجحيم. يجي واحدة طائعة، على سبيل المثال أنا أقول على المقياس، يعني واحدة طائعة وصاحبتها عصية، تقول الطائعة تقول للعصية إيه؟ العصية تقول للطائعة تعالي نعمل كذا، هو معصية لله، تقول تنقاد ليها أنا ما كنتش عارف على الاستقامة هذا القلب، لكن الصحيح إن هي اللي تكذبها تطلعها، مش الصحيح إن صاحبتك اللي هي عاصية الله عز وجل هي تجرك للباطل، الصحيح إن أنت اللي تجري صاحبتك اللي بتعينك على المعصية ترفعيها الحق ولأمر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا أمر ربي سبحانه وتعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الذين كفروا وجحدوا. أمر ربي سبحانه وتعالى موسى بعد كده إنه إيه، بعد ما أجاب دعوتهما، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر آية الثانية بقى، ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى بيعمل إيه؟ إنه أسر بعبادي لينا كده؟ ما لسه هيصل، هيخرج بقى موسى يخرج موسى فرعون بقى يعمل إيه؟ هو جوزنا ببني إسرائيل البحر. تأتي الخطوة التي قبل ذلك إن فرعون هيعمل إيه؟ يرسل في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم لجنات. شوفي سبحان الله، خرج موسى بأمر الله وربي سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى إنه يعمل إيه؟ يضرب موسى سبحان الله البحر بعصاه. هنا بقى في الأمر يعني اشتد البغي في ذلك. فشوفوا انظروا سبحان رب العرش العظيم، أمر ربي موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا أخرجوا بالليل، في نفس الوقت اللي فرعون كان قاعد إيه ينتظر إنه يجمعهم كلهم كده في صعيد واحد وقضي على موسى ومن معه. فأمر ربي موسى أن يسري بأهله إيه ليلا، إنكم إيه كانوا يتبعوهم، وأخبره أنهم سيتبعوا بني إسرائيل. وأرسل فرعون كما ذكرت لكم في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فجمع جنوده عشان يهلكوا مين، يتبعوا مين. فجمع جنوده سبحان الله واتبعوا واللي هي بني إسرائيل بغيا وعدوى. عشان كده قال ربي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال الغرق قال شوف النحظة دي، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. امتى بقى؟ خلاص الله وبلغ الحكم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلي منكم لكن لا ترسلون. ده خلاص ده غيرك وساعد لما رأى هذا الأمر. لذلك لما شوفوا انظروا هو متخيلين منظر فرعون، يأتي الأمر من السماء إلى موسى عليه السلام، يعني هم اشتد بغيهم عليهم. يقول ربي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، يعني عدوا، بس هو في الأول قالوا ادركوا عصاي البحر يعني شوفي يضرب عصا خد بالأسباب، عصا تفتح بحر يعني تخلي البحر يبقى فيه طريق، يضرب لهم طريقة يضرب ربي لهم طريقة في اليابس في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا ايه تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مغشيهم وأضل فرعون ايه هنا. إذن لما نيجي ننظر في الحالة دي، ربي سبحانه وتعالى أمر إنه يضرب بعصا، لما وصل البحر أمره إنه يضرب بعصا. قام فرعون ينظر وراهم، قام موسى ينظر وراهم، خلاص قام موسى ينظر لكن في قلوبهم الخوف إنا لمدركون، خلاص سنهلك. لكن اليقين بالله لأنه لا أبدا كلا إن معي سيهدين، ربي أمرني إني أضرب بعصاي البحر. فشوف بقى هنا، قيل في ذلك لما وصل البحر أمر أن وأمره ربي ذلك أن يضربه بعصا فضربه فانفلق 12 طريقا عشان تبقى طرق مستعلقة. سبحان ربي. وسلك الطرق بني إسرائيل وساق فرعون وجنوده خلفهم داخلين. بصوا كده الطريق مباحث ماشي فيه موسى وقومه أهله. فرعون بقى أنا مش هسيبهم وجنود وراه معاه وحشيات وكذا مش هسيبهم أبدا هتبعهم إلى أن كبرا وعنادا وعتوا إلى أن دخل هو وجنود البحر كلهم أطبق عليه ربي سبحانه وتعالى. رجعت بقى الطريق اللي كان ممهد لموسى أصبح طريق النجاة هو طريق الغرق لفرعون. من ممن يقول للشيء يكون ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله ساق فرعون وجنوده خلفهم داخلين فما استكمل موسى وقومه الخروج من البحر واستكمل فرعون وجنوده داخلين فيه أمر ربي البحر أن يطبق فانتطم على فرعون وجنوده طبق عليهم البحر فأغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون إليهم آية الضعفاء نجوا والمستكبرين كلهم غرقوا. فسبحان الله استكمل هذا الأمر ونجى من نجى وغرق من غرق قوم فرعون وجنوده داخلين في ذلك. وكان الأمر من الله سبحانه وتعالى حتى إذا أدرك فرعون الغرق الغرق ماذا غرق غرق وجاء يعني خلاص انتهت المسألة وجزم بهلاكه ماذا قال في اللحظة دي؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أمنت يا ربي الآن دلوقتي تفضل تعمل معاصي معاصي معاصي لحد ما توصل لحد ما يجي الإنسان لحظة الموت يوم أنا تبت الآن؟ أبدا. لكن أكبر وقال إيه أمنت بالذي أمنت. فكان من الله سبحانه وتعالى بين ربي سبحانه وتعالى أن وأنا من المسلمين أي منقادين لدين الله ولما جاء به موسى هو انقاد هنا لدين الله وما جاء به موسى. قال تعالى سبحانه وتعالى وبينا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع لا يستطيع الإنسان أو لا تقبل التوبة وليست التوبة لمن؟ حتى إذا قال إني جئت الآن ولا الذين ولا إلا إيه عدم العلم يعني ما فيش الوقت ده مش الوقت ده النتيجة تبقى ساعة على شكل الإنسان لازم يجدد توبته ويرجع إلى الله وينظر في حاله وينظر في أحواله وينظر إنه هو عمله قليل ويعرف دايما ويؤكد لنفسه دايما أنه زاد قليل لا يبلغه. قد يأتي الموت الآن لحظة من اللحظات يا بناتي بتبصي تلاقي نفسك عندك خفقان بتبقي تحسي إن هي دي اللحظة دي خلاص وتقولي ساعتها أشهد لا إله إلا محمد رسول الله. تظني إن الموت الآن مآتي كثير منا بيمر بالحالة دي. لو كان الإنسان ما بيستعدش بالعمل الصالح أو كان الإنسان مصر على المعصية أو كان يلقى الله وهو على غير توبة. أسأل ربي أن يثبتنا على الإيمان فسبحان الله هنا قال ربي له الآن تؤمن الآن وتقر برسول الله الآن وقد عصيت قال له أنت كنت من الأول عاصي لم تؤمن إلى الآن برست بالمعاصي برست بالكفر برست بالتكذيب زي ما يكون إنسان مثلا إيه في إيديه نعمة ويقعد يسيء ويستخدم النعمة بإساءة أدب مع النعمة أول ما تروح منه النعمة يقعد طب معلش طب لا خلاص الآن يبقى الأمر سبحان الله كأن ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر قضى الله أمرا كان إيه مفعولا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية يعني قال المفسرون في ذلك إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب يعني العظيم من فرعون كأنهم لم يصدقوا بإغراقه يعني غرق معقولة فرعون غرق معقولة فرعون الذهب فشكوا في ذلك فأمر رب البحر أن يلقيه على يعني قيل على مكان مرتفع ببدنه عشان اللي يشوفوا لأخذ فرعون كان حتى يكون عبرة لمن يعتبر. ولذلك سبحان الله كان قيل فلا يعني لما ربي سبحانه وتعالى قال له عصيت قبل وكنت من المفسدين فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله في أن الكفار إذا وصلوا لهذه الحالة الاضطرارية لا ينفعهم الإيمان في هذه اللحظة لأن إيمانهم صار إيمانا مشاهدة كإيمان من ورد يوم القيامة. لأن الموت يا أحبائي قيامة الإنسان. لما بيجي لما نيجي ولحظة الموت بنخرج من الدنيا أو بنموت بقى في يعني خروجنا عليها هي دي القيامة. القيامة الصغرى قيامة الإنسان إنه يموت لأن ختم على كتابك خلاص صحيحتك اتقفلت. إلا لو كان في عندك عمل جاري أو صدق جاري أو كذا تكتب لك ما زال تكتب لك لكن ينتهي الأمر عند هذا الأمر. فكان من الله سبحانه وتعالى أن ينجي ببدني يكون تكون لمن خلفك آية. قال في ذلك فأنجى ربي هذا البدن على مكان مرتفع ليكون له عبرة وآية. ولكن يقول ربي وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. تسمع الآيات ولا تتعظ، تسمع القرآن ولا تتعظ، تشوف حتى يعني مثلا إنسان مثلا يظلم إنسان أو إنسان تظلم وترى آيات الظلم ولا تتعظ أو ولا يتعظ. شو يروا هذه الآيات؟ وكان أولى الإنسان لما يرى هذه الآيات إنه إيه يتعظ ويزداد الإيمان ويزداد قرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يؤكد ربي في هذه الآية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فلذلك تمر عليهم وتتكرر عليهم الآيات ولا ينتفعوا ولا ينتفع بذلك لعدم إقبالهم على الحق، لعدم إيه إقبالهم على الحق. وأما من له عقل وقلب حاضر فإنه يرى من آيات ربي ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. التي كل ما تجدي نفسك ازددت علم هتزددي خشية وهتزددي طاعة وهتزددي قرب. كل ما تزددي علم كل ما تخشي الله، كل ما تزددي حب لله، كل ما تزددي قرب من الله عز وجل. لكن كل ما الإنسان ازداد جهل كل عمل في الدنيا وكل حب في الدنيا وكل تعلقه بالدنيا تجدي هذا الإنسان مهما ذكر لا يفيد تذكر. بيسمع كأنه بالضبط كده واحد ما بيدخل مثلا التذكر يدخل من أذن ويخرج من إيه من الجهة الأخرى لأنه لا يتعظ بآيات ربي سبحانه وتعالى. ثم يأتي قول ربي سبحانه وتعالى إلى هنا نقف ولقد بوأنا بني إسرائيل من بوأ السبب. نقف بأن هذه الآية بإذن الله أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا اجمعين وهب الوسيله منا المحسنين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسانا صدقا في الاخرين واجعلنا من ورثه الجنه النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.